الحمد لله الرحيم الغفار الكريم القهار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والأسرار أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا نبيه المختار صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الجديرين بالتعظيم والإكبار صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار. أما بعد، فإنه قد عز علي أن أنفق هذه الليلة الثمينة المباركة في نقد الديمقراطية، فأجلت ذلك مراعاة لمقتضى الحال، رغم أن المناسبات متداخلة في هذه الليلة، فهي هناك تداخل بين ما سوف يبدأ بعد ساعات قليلة، وهو يعني ليلة رقص السنة. نعم، والكلام فيها معروف، يعني من حيث أدلة تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم، وكنت أود أيضا أن أفصل في ذلك لولا أننا تكلمنا من قبل في هذا كثيرا، والأدلة يعني معروفة. لكن سوف يعني نقتصر على أهم موضوع يناسب هذه الأيام التي شرعنا فيها، والله تعالى أعلم. نحن لا نستطيع أن نقطع إن كان غدا أول ذي الحجة أم بعد غد، لكن الأحوط أن نتصرف على أنه من الغد، وأن نحن الآن دخلنا في العشر الأواخر الأوائل من ذي الحجة. هذه الأيام التي يتحقق فيها، أو بالذات هذه الليلة يعني يتحقق فيها مصداق قول الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى، شتان ما بين بيبدأ من يبدأ هذه الليلة باستقبالها بالأذكار والتسبيح والتحميد والتهليل وإعلان حالة الطوارئ لأجل ختم القرآن الكريم وقيام الليل وصيام النهار والاجتهاد في الأعمال الصالحة، وبين من يستعد لرقص السنة بالخمور وما إلى ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى من الأفعال، ليست فقط التي تصدر من الكفار، لكن أيضا من جهلة المنتسبين إلى الإسلام. هذه الليالي العشر أو الأيام العشر الحقيقة من الأيام المباركة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام عشر. فهذه الأيام الجليلة المباركة للأسف الشديد كثير من الناس لا يلتفتون إلى خطرها وإلى عظم فضيلتها وأهمية الاجتهاد في العمل الصالح فيه، حتى إن الفقهاء من شدة تعظيم هذه الأيام عقدوا المقارنة بين هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وبين العشر الأواخر من رمضان. انتهى الأمر بترجيح أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام النهار يعني العشر الأواخر من رمضان. وعلى هذا الأساس بعض الناس بيستشكي، بيقولوا طيب كيف أقسم الله بها في قوله تعالى: وليال عشر؟ ما الذي يمنع من القسم بها؟ هي قطعا لها أفضلية سواء في الليلة أو في النهار، فكون أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من هذه لا ينفي الفضل عن ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، هذا لا ينفي ذاك، دي مسألة يعني أولويات فقط أو نوع من المفاضلة، لكن يبقى الاجتهاد في العمل الصالح في هذا الموسم المبارك، خاصة وأنه ليس أو القليل من المسلمين على مستوى العالم من يوفقه الله سبحانه وتعالى ويرزقه حج بيته الحرام، فماذا يفعل الباقون؟ جعل هذا الموسم لتعويض المحرومين من الوصول إلى البيت بوسائل توصلهم إلى رب البيت وهم في أوطانهم، وهي الاجتهاد في الأعمال الصالحة. فهذه الأيام أيضا جديرة تماما بأن نرفع يعني عقيرتنا فيها بنفس الشعار الذي نرفعه في رمضان: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، لما لها من الفضل العظيم. يعني من ذلك يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضيلة هذه الأيام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر؟ ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، فلم يرجع بشيء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذه الأمة هي أقصر أعمارا من الأمم السابقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، يعني غالب الأمة، وإلا فقد يموت الإنسان وهو طفل وهو شاب، هذا وارد، لكن غالب الأمة أن أعمارهم ما بين 60 إلى 70. ومع قصر أعمار هذه الأمة نسبيا بالنسبة للأمم السابقة، إلا أن الله سبحانه وتعالى عوضنا عن ذلك بأن جعل أو شرع لنا كثيرا من الأعمال الصالحة التي تبارك في العمر، فكأن من عملها رزق عمرا طويلة. يكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختصنا بليلة القدر، فليلة القدر التي قال الله فيها عز وجل: ليلة القدر خير، مش مثل ألف شهر، خير من ألف شهر. قال الرازي: اعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله نيفا 80 سنة، ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعمارا كثيرة. يعني مش ليلة واحدة، فلو واحد عاش 60 سنة مثلا، نقول مثلا 40 منهم مكلف، أو حتى لو قبل التكليف وبيجتهد في ليلة القدر وهو صبي مميز، فمعناها يعني اضرب بقى العدد ده، مثلا قلنا 50 سنة في حاجة و80 سنة، هيطلع عمر طويل جدا. واضح؟ يعني كل سنة من اجتهد في هذه الليلة وأصابها بينضف إلى عمله الصالح عبادة أكثر من 80 سنة. فهذا بهذا عوضنا الله سبحانه وتعالى عن مسألة قصر عمر أو أعمار هذه الأمة بالنسبة إلى من قبلها. هذه أيضا من هذه المواسم العظيمة التي فيها بركة في العمر، يحدث بالاجتهاد فيها بركة في العمر ومضاعفة للثواب في الأعمال، ثواب الأعمال الصالحة التي بينها تعالى في قوله أو أشار إليها في قوله: والفجر وليال عشر. وليال عشر، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: المراد بها عشر ذي الحجة، وهي المقصودة أيضا بقوله تعالى: ويذكر الله في أيام معلومات في سورة الحج. قال ابن عباس: أيام معلومات أيام العشر، أيام العشر. وأيضا كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهو الذي روى حديث ابن عباس: ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فكان سعيد بن جبير وهو الذي روى عن ابن عباس هذا الحديث، كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه من شدة انشغاله في العبادة، لا يكاد يصل إليه أحد أو يقابله يعني أحد أو يتفرغ لأحد. وروي عنه أنه قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. هذا كناية عن استمرار القراءة والقيام. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. فهذه العشر يعني يمكن اجتماع أمهات وأصول العبادة من الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك الاجتماع يعني طبعا العبادات تأتي في أوقات مختلفة كلها، لكن اجتماعها بهذه الصورة وبالذات الحج لا يجتمع مع الأركان الأخرى سوى في هذه الأوقات. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس عباده المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فأجاب رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. ولكن انتبهوا، لا يعني هذا أنه لا فضيلة لليالي عشر ذي الحجة، هذه أفضل من هذه، لكن لا شك أن في عشر ذي الحجة أيضا يعني فضيلة، فلا يستشكلن أحد قوله تعالى أو قول المفسرين في قوله تعالى وليالي عشر إنها ليالي عشر ذي الحجة، لأن الآية تثبت لها فضيلة حتى أقسم الله بها، فهي لها فضيلة، لكن إذا قارنتها بليالي العشر الأواخر من رمضان فالراجح أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل كما بينا. فمن أصول العبادات في مثل هذه الأيام المباركة لا شك هو الحج الذي فرضه الله سبحانه وتعالى بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهذا رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي كير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. من الأعمال الصالحة التي ينبغي الاجتهاد فيها ما وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. لا شك أي عمل صالح يدخل فيها كقراءة القرآن، كثرة الصدقة، الإنفاق على المساكين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، لكن لا شك أن رأس الأعمال الصالحة في مثل هذه الأيام حسب الأولوية: أولا الانتهاء عن المنكرات والمعاصي والمحرمات بالتوبة الصدوق، ثم المحافظة على الفرائض. ففي الأولى قال عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وفي الثانية أي الاتيان بالفرائض قال عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فهناك الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، وهذا في النوافل المطلقة في أوقات الإباحة. وقال عليه الصلاة والسلام: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهذا عام ليس مختصا بوقت دون وقت. وكذلك الصيام، فقد جاء في الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن صيام أيام العشر، قال إنه مستحب استحبابا شديدا. طبعا لما نتكلم عن الصيام ونطلق عليها صيام العشر يبقى نقصد الايه؟ التسعة، لأن طبعا يوم النحر يحرم صيامه، وكذلك أيام التشريق. وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، وهذا متفق عليه. كذلك يخصص أو من الوظائف المخصصة بهذا الموسم المبارك موسم العشر ذي الحجة الإكثار من التهليل، أي قول لا إله إلا الله والتكبير والتحميد لما جاء في الحديث، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يكبران ويكبر الناس بتكبير، هذا في كل أيام العشر. وقال أيضا وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا، فيبدأ عمر رضي الله عنه فالناس يقتدون به في ذلك فيكبر، فإذا بكل أهل منى يكبرون وترتج منى بأصوات يعني التكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. والمستحب الجهر بالتكبير للرجال لفعل عمر وابنه وأبي هريرة، والنساء يكبرن أيضا لكن بخفض الصوت كما جاء في حديث أم عطية حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، وهذا متفق عليه. ولا شك أن هذه سنة مهجورة، التكبير المطلق وليس التكبير الخاص مثلا بصلاة بأيام العيد أو أيام التشريق، لا التكبير مطلقا في هذه من السنة المهجورة التي لا يلتفت إليها معظم الناس، فمن أراد أن يعني يحيي هذه السنة فليجتهد في هذا التكبير. ويعني التكبير نوعان، هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد، فيشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق والمقيد. التكبير المطلق في جميع الأوقات، التكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، هذا هو التكبير الإيه؟ المطلق المطلوب أو المستحب من أول ما بيدخل شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، فهذا يجوز في كل وقت، واضح؟ أما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فانتبهوا أيضا تكبير العيد مش بيبدأ زي ما الناس بتعمل يوم العيد ويربطوه بصلاة العيد، لا، التكبير في عيد الأضحى يبدأ بإيه؟ بصلاة الفجر يوم إيه؟ يوم عرفة، بصلاة الفجر يوم عرفة، نعم، ويمتد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ودليل مشروعية ذلك الإجماع وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بأي صيغة بقى من صيغ التكبير؟ من المأثور في ذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيعني ينبغي ألا تضيع مثل هذه الفرصة الثمينة، كما يعني أشرنا من قبل من الوظائف الأعمال الصالحة في هذه الأيام الإكثار من قراءة القرآن الكريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هجر القرآن أنواع، هجر سماعه والإيمان به، وهجر العمل به، وهجر تحكيمه، وهجر تدبره، وهجر الاستشفاء به في أمراض القلوب والأبدان. هجر الاستشفاء بالقرآن، يعني أي مرض سواء كان مرضا نفسيا أو عضويا أو قلبيا فدواءه يمكن أن يعني ينبغي أن تطلب شفاءه من القرآن الكريم. فهذه من خصائص القرآن الكريم، وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن شفاء، كيف يكون شفاء؟ الله أعلم، يعني كيف القرآن يعالج السرطان، يعالج أي مرض. المسألة مسألة اليقين، اليقين أن تقبل على التداوي بالقرآن الكريم بناء على، ليس على بناء على التجريب نجرب يمكن ينفع، لا، لابد أن تكون على درجة حسب درجة يقينك حسب ما يكون يعني النتيجة بإذن الله تعالى. ولكن بعض الناس أنا أتعجب، يعني يعتقدون دائما التعارض بين العلاج بالقرآن الكريم وبالرقية الشرعية الشريفة وبين العلاج بالأدوية، يعني لا يستلزم أنك تتعالج بالقرآن وبالذكر وبالرقية أنك تترك العلاج بالأدوية، لأننا ندبنا إلى الأمرين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فمن الخطأ أن تقول مثلا لا يوجد علاج للسرطان، لا يوجد علاج لكذا، لا، هذا كلام غير صحيح شرعا. لماذا؟ لأنه ما من داء ينزل إلا وله دواء. لكن يمكن أن تقول لما يكتشف علاج هذا المرض، أو لم يكتشف بعد، هو موجود لكن لم يهتدي الناس إليه، لكن هو قطعا موجود لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. فهذه هي القضية. فعملية أن بعض الناس تنصرف عن العلاج بالأدوية مع شدة احتياجها إليها ويقول لك أنا هتعالج بالقرآن، كأن الاثنين في تعارض بينهم. لا، تتعالج بالقرآن الكريم بيقين كما قلنا، وفي نفس الوقت تتعاطى الأدوية، لأن الأدوية يعني بعض الناس بتنظر للدكاترة الأطباء المجرمين دول المتأمرون على البشرية، وأوعى تروح للدكتور تاخد العلاج بتاعهم ده بيعمل كذا في المخ هتتعود عليه ويعمل لك إدمان، كلام جهل في جهل، يصدون الناس عما ينفعهم وعما يصلح أحوالهم. فالقضية أن الأدوية نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يعني كم من مرض عانت البشرية قرون متطاولة بسبب جهل الدواء، هو الدواء موجود لكن ما اكتشفه أحد. وفي العصور الأخيرة التي حصل فيها تقدم علمي مدهش جدا في هذه المجالات، تقريبا انتهت معاناة الناس من إيه؟ من مثل هذه الأشياء. يعني في بعض أمراض استؤصلت تماما بفضل الله عز وجل. فالشاهد أن الموضوع النظر للطب وللعلم الحديث والأدوية أنها دي مؤامرة على البشر، أو أن أنت تبقى مش مؤمن لو أخذت أدوية، وأن المؤمن ما ينفعش يمرض، أو المؤمن ما ينفعش يجيله اكتئاب. لا، من حق كل مواطن أن يصاب بأي مرض نفسي أو بدني، يعني حق مشروع يكفله الدستور. أي نعم. فكل إنسان ممكن أن يبتلى يعني حتى الحزن، يعني ما يصيب العبد من هم ولا غم ولا حزن ولا وصب ولا نصب، ثم يدعو بهذا الدعاء إلا أذهب الله عنه كما هو معروف. فإذا دائما أنواع الابتلاءات التي يقدرها الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان إنسان لم يتسبب فيه، يعني السبب أو الآخر، مش عايزين نخرج عن الموضوع، ما في أحد يجتلب البلاء لنفسه، واضح؟ فلا أريد أن أستطرد، لأن كان في يعني أشياء كثيرة بنتهز الفرص دائما أعلق عليها، السلوكيات الغريبة التي زرعناها إحنا للأسف الشديد في عقول الناس الإخوة المعالجين بالقرآن الكريم. مين قال إن لازم تروح تجيب واحد شيخ يقرأ لك القرآن؟ مين قال كده؟ وعلمناها للناس، وأصبحت الناس تطرق أبواب الإخوة الحفاظ والمعالجين علشان يجوا يقروا على فلان أو على فلانة. من قال هذا؟ أين هذا في سلوك السلف؟ إن في واحد اسمه معالج، ليه هي ما ترقيش نفسها، أو هو يرقي نفسه، أو أمها ترقيها، أو زوجها يرقيها، إيه المانع؟ فمين قال إن لازم موظف مخصوص؟ في عندنا كهنوت في الإسلام؟ ما عندناش كهنوت، ما عندناش حاجة اسمها رجل دين، لأن كل مسلم رجل دين. فلماذا لا ترقي أنت نفسك؟ ليه بتعملوا الطقوس دي تخترعوها؟ لازم يروح يقولك قالوا لي روح للشيخ، ورحت جبت شيخ، أو رحت للشيخ والشيخ قال لي كذا. فلماذا لا من قال هذا؟ وبعدين البدع الجديده بقى يقول لك يجيب لك شريط تسجيل، ما هو مش فاضي بقى يقرا بقى على كل الناس اللي بتيجي شريط تسجيل ويسمعه له. هو الجهاز هو الذي يتعبد بالتلاوه، جهاز التسجيل هو الذي يتعبد بالتلاوه، ده حديد ده جماد. انت اقرا القران انت نفسك، ويا ما ناس بتحس ان ضميرها يعني مستريح تقول لك ده انا على طول مشغل اذاعه القران الكريم. الساعات الواحد راح يصلي الفجر يلاقي محلات مشغله القران طول الليل، يعني هم قافلين بالليل بيشغلوا القران ولا يسمعه احد. هل هذا هو التعامل مع القران الكريم؟ ان نشغل الاذاعه خلاص ضميره استريح ومش مؤثر في القران. فين وردك انت؟ اين الورد الذي تقراه انت بحنجرتك وبلسانك وبقلبك؟ هذا هو المقصود من قراءة العلاقة الحقيقية بالقرآن، علاقة يعني المباشرة وليس العلاقة التي ينوب عنك فيها جهاز التسجيل أو الأشرطة أو كذا أو كذا من هذه الأجهزة. فمسألة أن لازم واحد هو متخصص في القراءة، لا، أنت ترقي نفسك، والأدعية موجودة في الكتب السنة وكثير من الكتب أيضا في هذا المجال بشروطها الشرعية طبعا، فيرقي الإنسان نفسه. نعود لموضوعنا. فمن صور هجر القرآن الكريم هجر الاستشفاء به في أمراض القلوب والأبدان. يعني أي نوع من المرض، مرض معصية، مرض شهوة، مرض شبهة، أي نوع من الأمراض، اقبل على قراءة القرآن بنية الاستشفاء بالقرآن، بمعنى أنك تقرأه لتتدبره وتعمل به، فيكون في ذلك شفاء وبركة من هذه الأمراض. أيضا من هذه السنن الجلوس في المسجد إلى أن تطلع الشمس، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. فإذا كان هذا الثواب في كل أيام السنة فلا شك أن فضله في أيام العشر سوف يكون أكثر ومضاعفا إن شاء الله تعالى. كذلك الصدقة، الصدقة باب من أبواب الخير في هذه الأيام. يقول تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وهذا متفق عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد دل النقل والعقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى الله رب العالمين وطلب مرضاته والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر، فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله يدفع بها أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوا. وأعظم أنواع الصدقة على ذوي القرابة والرحم، فإن الأجر مضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وهذا مما رواه الخمسة. أيضا لابد الإنسان وهو يعني يأتي هذه الأعمال الصالحة من الذكر والقراءة والصيام والصدقة والأضحية أن يقوم بها وهو مستحضر لتقصيره في جنب الله عز وجل، وأنه حتى لو عمل وفق الأعمال الصالحة فهذا إنما يقع بتيسير الله عز وجل، وأنه لن يدخل الجنة بعمله وإنما يدخلها برحمة الله تبارك وتعالى. فهذا ما يتعلق ببعض التنبيهات المتعلقة بفضل هذه يعني الأيام المباركة التي شرعنا فيها. في الحقيقة وقفت على هذه الرسالة الصغيرة لكنها في الحقيقة عظيمة البركة. بعض الإخوة أرسلها إلي في خطاب جزاه الله خيرا، ورأيت أن ألفت النظر إلى أهمية هذه الرسالة، فهي اسمها أكثر من 1000 سنة في اليوم والليلة، أكثر من 1000 سنة في اليوم والليلة، جمعها الأخ خالد الحسينان. فرسالة جيدة في الحقيقة ومباركة وعظيمة النفع، ومن ثم نحاول أن نمر عليها بسرعة بقدر ما نستطيع، ما أدري نستطيع أن نفرغ منها أم لا، لكن بقدر ما نستطيع هي تذكرة لكي تبعث همتنا على إنشاء هذه الأعمال الصالحة في تلك الأيام يعني المباركة. وهذه الرسالة في الحقيقة من أبواب الخير، يمكن بعض الناس تخرجها كصدقة جارية أو يشتريها ويوزعها أو يحرض أهل الخير على شرائها وتوزيعها مجانا، لأنها فعلا عظيمة يعني البركة. يقول الجامع هذه الرسالة: فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من الصباح إلى المساء. قال ذو النون المصري: من علامة المحبة لله عز وجل متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وقال الحسن البصري: كان علامة حبهم إياه اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن منزلة المؤمن تقاس باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما كان تطبيقه للسنة أكثر كان كلما كان عند الله أعلى وأكرم. ولهذا جمعت هذا البحث المختصر إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في واقع المسلمين في حياتهم اليومية، في عبادتهم وفي نومهم وفي أكلهم وشربهم وفي تعاملهم مع الناس وفي ظهورهم وفي دخولهم وخروجهم ولباسهم وسائر حركاتهم وسكناتهم. وتأمل كيف لو سقط من أحدنا مبلغ من المال لاهتممنا واغتممنا واجتهدنا في البحث عنه حتى نجده، ولكن كم سنة سقطت من حياتنا دون أن نحزن لها أو نسعى لتطبيقها في واقع حياتنا. ونتذكر هنا قول ابن عمر لما سمع بالحديث في ثواب من يشيع الجنازة ويتبعها حتى تدفن له قراطان، وكل قراط مثل جبل أحد، فكان في يده حجر فألقاه تندما وقال: كم ضيعنا من قراريط، أو كم فاتنا من قراريط. فينبغي أن يتحسر الإنسان على غياب أمثال هذه السنن من حياته، لأنه يعني يفقد بذلك ويفوته خير عميم. يقول: إن من المصائب التي نعاني منها في حياتنا أننا أصبحنا نعظم الدينار والدرهم أكثر من تعظيم السنة. ولو قيل للناس: من يطبق سنة من السنن ويأخذ مبلغا من المال، لوجدت الناس يحرصون على تطبيق السنة في شؤون حياتهم كلها من أن يصبحوا إلى أن يمسوا، لأنهم سوف يربحون من وراء كل سنة من السنن مبلغا من المال. وبماذا ينفعك المال عندما توضع في قبرك ويهال عليك التراب؟ يقول تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والمقصود بهذه السنن التي في هذا البحث هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهي التي تتكرر في اليوم والليلة، وباستطاعة كل واحد منا أن يقوم بها. وقد وجدت أن بإمكان كل شخص لو حرص على السنة اليومية أن يطبق ما لا يقل عن 1000 سنة في جميع شؤون حياته كلها. وما هذه الرسالة إلا لبيان أيسر وسيلة لتطبيق هذه السنن اليومية التي تزيد عن 1000 سنة. فإذا وصل هذا العدد 1000 سنة بغير الفرائض، يعني نتكلم بس على السنن والمستحبات، ففعلا سوف يكون هناك نوع من العبودية المستمرة. 1000 سنة في اليوم معناها ان يعني في كل احوالك انت ذاكر لله، انت عابد لله، انت يعني قانت لله عز وجل. فلو يعني طبق المسلم 1000 سنة في اليوم، يبقى في الشهر 30,000 سنة، واضح؟ في السنة وهكذا، سوف تكون يعني كنزا عظيما. فانظر إلى من جهل هذه السنن أو من علمها ولم يعمل بها، كم من الدرجات والحسنات ضيع على نفسه، وإنه لمحروم حقا. وإن الالتزام بالسنة له فوائد، منها الوصول إلى درجة المحبة، محبة الله عز وجل لعبده المؤمن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن الشأن فهو أن يحبك الله، أما أن تحب أنت الله فهذا لابد منه، لأنه الذي أوجدك من العدم والذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. ثانيا جبر النقص الحاصل في الفرائض. ثالثا العصمة من الوقوع في البدعة. رابعا أن هذا من تعظيم شعائر الله. يقول فالله الله يا أمة الإسلام في سنن رسولكم صلى الله عليه وسلم، أحيوها في واقع حياتكم، فمن لها سواكم، فهي دليل المحبة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة المتابعة الصادقة له صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، ما فيناش داعي المية، ما لهاش علاقة المية، دي في المريء وفي دي في القصب الهوائي، زي اللي بيجيب لك مشروب سخن عشان صوتك يبقى كويس، برضو ما لهاش علاقة. يبدأ أولا بالكلام على سنن الاستيقاظ من النوم. أنا سأحاول أن أسرد سردا وأقلل التعليقات بقدر المستطاع كي نحصل أكبر قدر ممكن إن شاء الله تعالى، لكن المطلوب أن كل إنسان وهو يسمع سنة ينوي في قلبه ويعقد قلبه على أنه سوف يطبقها ما استطاع إلى ذلك سبيل. فحتى النية مجرد نية عمل الخير أنت تثاب عليه، إذا هممت بالعمل الصالح حتى لو لم تعمله تثاب عليه. أولا مسح أثر النوم عن الوجه باليد. الإنسان أول ما يستيقظ يمسح تدليك للوجه، يمسح وجهه، وقد نص على استحبابه النووي وابن حجر لحديث مسلم، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. ودي برضو لما في الحديث ان الرجل اوقظ امرأته وهي توقظه لاجل الصلاة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي توقظ يعني زوجها للقيام والتهجد، وان ابى نضحت ايه عليه الماء. طبعا نضحت عليه الماء مش هتجيب يعني حلة كبيرة كده وتعملها على وجهه، فهي قريبة من التدليك بالماء مثلا. ها ممكن لو هو عصبي شوية ممكن يحصل منه أشياء صعبة، فممكن بالطيب يعني تضع طيبا وتدلك وجهه فيوفيق يعني. نعم. فإذا أول سنة مسح أثر النوم عن الوجه باليد. ثانية الدعاء عند الاستيقاظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هناك أدعية أخرى يمكن أيضا قولها في هذا الموضع. ثالثا السواك، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك، وهذا متفق عليه، يشوص فاه بالسواك. ممكن نفس الغرض يحصل بفرشاة الأسنان والمعجون، ومع ذلك تبقى الأفضلية لإيه؟ للتسوك، لأن فيه بركة السنة، وأن السواك له خصائص أخرى كثيرة جدا غير موجودة فيما عدا. رابعا الاستنثار، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وهذا متفق عليه. خامسا غسل اليدين ثلاثة، الاستنثار بيحصل في الوضوء، بيحصل في الوضوء. خامسا غسل اليدين ثلاثة، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وهذا أيضا من سنن الوضوء، انتبهوا لهذا، يعني غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم هذا من السنن. واضح اللي هو بيبقى فين؟ في بداية الوضوء أو ما يستيقظ النوم، لأن ممكن إذا كانت أصابت يعني يده نجاسة أو شيء من هذا فإذا أدخلها في الإناء ما كانش عندهم بقى الصنابير والحنفيات يعني، فبيبقى إناء موجود في الماء، فلو ورد بيده على الماء سوف ينجسه لأنه لا يبلغ قلتين، وإنما الصحيح أنه يصب الماء من خارج الإناء ويغسل يده خارج الإناء ثلاثة ثم بعد ذلك يضعها لإيه يعني يأخذ الماء. فإذا هذه طبيعة بتكون في سنن الوضوء غسل اليدين إيه ثلاثة. طيب أمال بقى إمتى غسل اليدين الفريضة؟ بعد الوجه، لأن هذا المأمور به في القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. يبقى غسل اليد الفريضة هو اللي بيكون بعد الوجه، يبقى بالتالي ما يجيش واحد يغسل إيديه من هنا لهنا، لأن اليد في هذا الموضع من هنا إلى المرافق، من أطراف الأصابع إلى المرافق، لأن بعض الناس بتظن أنه لو غسل الكفين في بداية الوضوء يبقى كده خلص الكفين، لما يغسل اليدين بعد الوضوء يبدأ يغسل من إيه؟ من الرزغ إلى المرافق. طبعا ده كلام غير صحيح، من هنا هيكون ناقص الإيه؟ غسل اليدين اللي هو فريضة، فلازم لما تغسل إيديك بعد الوجه لازم يكون منين؟ من رؤوس الأصابع إلى المرافق. أما الغسل في الأول فده سنة للسبب الذي ذكرناه، فانتبهوا لهذا. إذن السنة الخامسة غسل اليدين ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني خارج الإناء، وهذا متفق عليه. سنن الدخول والخروج من الحمام، وله سنن. كلمة الحمام في اللغة العربية لها معنى معين، يعني الحمامات اللي هي كانت فيما مضى بتبقى حمامات عامة، والحمام مأخوذ من الحميم وهو الماء الذي انتهى غليانه وصل لمية درجة مئوية من السخونة، فكان الناس ما عندهم وسائل للتسخين في بيوتهم فيخرجون إليها للتنظف والاستحمام ونحو ذلك. أما الآن يعني الأقرب أن يقال خلاء في مثل هذا الموضع، يعني الإنسان يخلو فيه لقضاء الحاج، لكن هو بنى الكلام على أن العرف الآن بيستعملوا لفظة الحمام في هذا. وله سنن الدخول بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى، ثم دعاء الدخول، وطبعا بيقولوا إيه إذا أراد دخول الخلاء، يعني وهو عند الباب مش يقول لما يدخل، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا متفق عليه. أما دعاء الخروج فهو أن تقول إيه غفرانك، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. ويدخل الإنسان إلى الحمام في يومه وليلته عدة مرات، وكلما دخل طبق هذه السنن في دخوله وخروجه، سنتان في الدخول وسنتان في الخروج. إيه السنة في الخروج؟ يخرج بشمال بيمينه ويقول غفرانك. والخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم، استعاذ منهم ليقيه الله شرهم، لأن الحمامات هي مساكنهم. أما سنن الوضوء فالبسملة، بسم الله، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، ودي سنة زي ما قلنا هنا في الموضع ده سنة، لأنها قبل غسل الوجه، الفريضة بتبدأ بغسل الوجه. الاستنثار باليسار، يعني يضع الماء باليمين ويستنثر باليسار، لحديث فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات، وهذا متفق عليه. الخامسة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لحديث وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ما هو تعريف المضمضة؟ إيه هي المضمضة؟ دي المبالغة في المضمضة، دوران أو إدارة الماء في جميع الفم، هذه المبالغة في المضمضة. لكن المضمضة هي مجرد إدخال الماء، مجرد إدخال الماء إلى الفم، هذه هي إيه المضمضة. المبالغة في المضمضة هي الإيه؟ إدارة الماء وتحريكه في داخل الفم. كذلك المبالغة في الاستنشاق هي جذب الماء إلى أقصى أنفه. أيضا من السنن المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بحيث لا يفصل بينهما، لأن في الحديث المتفق عليه ثم أدخل يده فتمضمض واستنشق من كف واحدة. تابعا السواك، السواك ومحله عند المضمضة، لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وهذا رواه أحمد والنسائي. السواك إذا قلنا إنه من سنن الوضوء فيكون موضعه إيه؟ عند المضمضة، وإذا قلنا إنه سنة لكن ليس جزء من الوضوء فبيكون خارج الإيه؟ الوضوء، سواء كان قبل الوضوء أو بعده. فإذا تطبيق هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، فيحتمل أن إذا قلنا إن التسوك من سنن الوضوء فبيبقى التسوك فين؟ أثناء الوضوء لما يتمضمض. أما إذا قلنا إنه سنة عند الوضوء، عند الوضوء يبقى ممكن قبل الوضوء أو بعد الوضوء إيه؟ يعني يستاك. ثامنا تخليل اللحية الكثيفة عند غسل الوجه، تخليلها بالأصابع لإدخال الماء إلى الداخل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، وهذا رواه الترمذي. تاسعا مسح الرأس بأن يبدأ من مقدمة الرأس إلى آخر القفا ثم يعود إلى المقدمة مرة أخرى. أما المسح الواجب فهو تعميمه بالمسح على أي صفة كانت، ده الواجب، تعميم الرأس بالمسح على أي صفة، لكن المستحب أن يبدأ من مقدمة الرأس إلى آخر القفا ثم يرد يده إلى المقدمة مرة أخرى. كما وجاء في الحديث ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، وهذا متفق عليه. السنة العاشرة تخليل أصابع اليدين والرجلين لحديث أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وهذا أخرجه الأربعة. أسبغ الوضوء، الإسباغ الوضوء ليس معنى المبالغة في الوضوء بأن تعتدي فيه، أن بدل ما تتوضى ثلاثة خليها سبعة مثلا أو أربعة، لا، الإسباغ الثوب السابغ هو الساتر، فإسباغ الوضوء معناه أن توصل الماء إلى إيه؟ المواضع المشهورة المشروعة. فإذا غسلت إلى المرافق مثلا تشرع في العضد، يعني احتياطا ترتفع فوق العضد وكذلك عند القدم، لكن ما توصلش للركبة مثلا، فهذا يكون يعني غلوة. تخليل أصابع اليدين والرجلين، طبعا بالنسبة لأصابع الرجلين بالذات الأصابع الصغيرة، يعني نصيحة كنصيحة طبية، أن الإنسان بعد ما يتوضى يحاول يجفف بأوراق أو بمنديل يعني أو بورق بقماش ما بين هذه الأصابع، لأن إذا حصل فيها رطوبة فحيتوفر هنا عندنا الإيه؟ رطوبة وحرارة وعدم تهوية، بالذات الإصبع الصغير مثل الذي بعده في رطوبة وحرارة تحت الجسم وما فيش تهوية، بيئة صالحة تماما لنمو الإيه؟ التينيا والفطريات. ففي بعض الناس بتعاني جدا من الموضوع ده وتبقى مشكلة في علاجها، فيحتاط الإنسان بأنه ما يخليش فيه المية بحيث ما تتوفرش الرطوبة وبالتالي تحصل مشاكل تآكل الجلد في هذه المنطقة. تخليل أصابع اليدين والرجلين لحديث أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. السنة الحادية عشرة التيامن، التيامن هو البدء باليمين من اليدين والرجلين قبل اليسار، إنك لما تتوضأ تبدأ باليمين قبل اليسار وكذلك الرجلين، لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناوله وطهوره، وهذا متفق عليه. الاثناشر الزيادة على الغسلة الواحدة، الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين، الواحدة دي الفريضة الواجب، لكن ما زاد على ذلك سواء مرتين أو ثلاث مرات فهذا إيه؟ في غسل الوجه واليدين والرجلين، لكن المسح بيكون دايما مرة واحدة، المسح بيكون مرة واحدة. الثالثة عشرة النطق بالشهادتين بعد الفراغ من الوضوء بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما ثواب ذلك فهو أنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وهذا رواه مسلم. السنة الرابعة عشرة الوضوء في البيت، الوضوء في البيت، يقول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، وهذا رواه مسلم. فلأجل أن ينال هذا الثواب أن خطوة تحط خطيئة خطوة الأخرى ترفعك درجة، فمبني على عدة أشياء، أهم شيء فيها إيه؟ من تطهر في بيته أولا، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. ويفضل أن الإنسان إذا خرج المسجد بقدر استطاعته لا ينهزه إلى المسجد إلا الصلاة، يعني يحاول دائما أنه ما يخرج المسجد إلا بنية الصلاة. يباح طبعا أن يكون له حاجات أخرى يقضيها، لكن هناك ثواب أيضا في أن تكون نية مجردة للذهاب إلى المسجد. السنة الخامسة عشرة الدلك، وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده، الدلك. السنة السادسة عشرة الاقتصاد في الماء، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وهذا متفق عليه. لذلك معشر الموسوسين ما يتخيلون هذا أصلا، المد اللي هو ملء كفين الرجل المعتدل الكفين، فتخيل لو ضممت الكفين معا ووضعت فيهما ماء هذا هو قدر الماء الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يغتسل بقى، ودي صاعقة على الموسوسين، كان يغتسل بالصاع، يعني أربعة إيه أمداد، أربع حفنات كده من الماء، يبقى دي بتاعت الغسل. فطبعا مش ممكن الوسوس يتخيل حاجة زي كده. السابعة عشر مجاوزة محل الفرض في الأعضاء الأربعة اللي هي اليدين والرجلين، تزود شوية بعد المرفق وكذلك بعد الكعبين، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهذا رواه مسلم. من السنن أيضا صلاة ركعتين بعد الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية إلا وجبت له الجنة، وهذا رواه الشيخان، والرواية الأخيرة لمسلم اللي هي إلا وجبت له الجنة. السنة التاسعة عشرة إسباغ الوضوء، وهو إعطاء كل عضو حقه في الغسل أو في الغسل، فهو الإتمام واستكمال الأعضاء. ويتوضأ المسلم في يومه وليلته عدة مرات، بعض الناس ممكن يتوضأ خمس مرات، وبعضهم قد يكون أكثر إذا أراد أن يصلي الضحى أو قيام الليل، وعلى حسب تكرار المسلم للوضوء يطبق هذه السنن ويكررها فيحصل على الأجر العظيم. الحقيقة هذه الرسالة على وجازتها هي بتجسد لنا معنى يعني جميل جدا إحنا قد لا نلتفت إليه أو نخصه بنوع من الانتباه. يعني لما يكون ألف سنة في اليوم والليلة تشكي ممكن من لو دورنا أكثر هنلاقي أكثر، يعني هي مش بس ألف، ممكن تكون أكثر حسب ما يوفق الله سبحانه وتعالى العبد. السنن كتير جدا، راجعوا بقى الترغيب والترهيب للمنذرين وحتشوفه. لكن دي بتعكس ان ازاي الاسلام بيتحكم في دولاب الحياة كله بالنسبة للمسلم. يعني علاقة المسلم بربه والعبودية ليست فقط مقصورة على المسجد، لكن دي حياته كلها، حتى وهو يبيع وهو يشتري وهو يذاكر وهو يمشي في الشارع وهو ينام، كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. فالاسلام نظام كامل للحياة وليس مقصورا فقط على يعني العبادات. أي نعم. إذن ثمرة تطبيق هذه السنن عند الوضوء أنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، وهذا رواه مسلم، حتى تخرج من تحت أظفاره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. وهذا رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى لم يشتغل عنها طرفة عين وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. أما السواك فله عدة أوقات يتسوك فيها المسلم في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا رواه الشيخان. ومجموع ما يتسوك به المسلم في يومه وليلته لا يقل عن 20 مرة. فهو يتسوك للصلوات الخمس وللسنن الرواتب، ده إذا كان بيحافظ على سنة السواك، وللسنن الرواتب ولصلاة الضحى والوتر وعند دخول البيت، لأن أول ما كان يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته هو السواك، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فكلما دخلت البيت فابدأ بالسواك حتى تصيب السنة، وعند قراءة القرآن وعند تغير رائحة الفم وعند الاستيقاظ من النوم وعند الوضوء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولذلك الذين يحافظون على نظافة أسنانهم بالسواك لا شك أنهم يعني إن شاء الله تكون نسب الأمراض الأسنان عندهم قليلة جدا. واضح؟ هو المسواك يعني أي حاجة الإنسان يستعملها لتنظيف الأسنان تطلق عليها لغة السواك، لكن أفضل السواك هو عود الأراك. يعني حتى أن بعض الفقهاء قالوا أن لو واحد ما عندهوش يعني سواك ما يهجرش سنة السواك، يستاك بإيه؟ بإصبعه، بس اشترطوا أن الإصبع يكون خشنا حتى يقوم بعملية التنظيف. واضح؟ ف يعني برضو ما تتحرجوش قوي الموضوع فرشة الأسنان، لأنها طبعا صحية ومفيدة ويعني تبلغ في التنظيف يعني، بس تستعمل بطريقة صح. واضح؟ فهي فرشة الأسنان تعتبر نوع من السواك، هي نوع من السواك، لكن كما نقول من حيث اتباع السنة فإن عود الأرك هو أفضل السواك. لأن بعض الناس إذا قلنا كلمة السواك بتنصرف أذانها إلى إيه؟ إن عود الأراك، يعني هو مش اسمه عود السواك عندهم، ده عود اسمه إيه؟ هو ده السواك، بس كلمة سواك يعني عود الأراك. لا، السواك أي شيء خشن تستعمله لتنظيف الأسنان هو سواك، لكن أفضل أنواع السواك هو الإيه؟ عود الأراك. يقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن ثمرة تطبيق هذه السنة رضاء الرب سبحانه وتعالى عن العبد، ثم أنها مطهرة للفم. اكتشف الطب الحديث أن السواك يحتوي على مواد كثيرة ومفيدة للأسنان واللثة، منها مواد مضادة للجراثيم، مواد مطهرة، مواد منظفة للأسنان، مواد مطيبة وتعطي رائحة طيبة للفم. السنة في لبس النعال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وهذا رواه مسلم. يعني ما يمشيش في نعل واحدة، لأن هذا فيه تشبه بالشيطان، يعني تلبس الاثنين أو تخلع الاثنين، إنما تمشي بنعل واحدة هذا فيه تشبه بالشيطان. هذه السنة، سنة الإسلام، وكلمة سنة فهي عبادة، لابد أن يكون في نية التعبد، واضح، حتى تفترق عن العادة، وحتى تفترق عن العادة. نعم، فدي معناها إن أنت لو بتتعبد بنية اتباع السنة ده أنت معظم سلوكياتك هتبقى إيه؟ عبادات. حتى خلع النعل إذا استحضرت في أنك تفعل ذلك مش عادة لكن اتباعا للسنة أصبحت عبادة تثاب عليه. واضح؟ وهكذا في كل ما سيأتي. ودي أهم رسالة بتبلغها هذه الرسالة، ان الاسلام محور الحياة كلها يضبط حياتك في كل تصرفاتك وفي كل سلوكياتك متى ما استحضرت نية التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه السنة سنة الانتعال، انك تسمع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى، واذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا. فاذا انت امتثلت طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام تثاب وتصبح هذه عبادة، حتى خلع النعل ولبسه عبادة وتثاب عليها. هذه السنة تتكرر مع المسلم في يومه وليلته عدة مرات، فهو يلبس النعلين لدخوله وخروجه إلى المسجد، ولدخوله وخروجه من الحمام، ولدخوله وخروجه إلى العمل خارج المنزل. فتتكرر هذه السنة في لبس النعال مرات كثيرة في اليوم والليلة، وكلما كان لبسه أو خلعه على السنة ويستحضر هذه النية حصل له خير عظيم، وتكون جميع حركاته وسكناته على السنة. أما سنن اللباس فمن الأمور التي تتكرر مع غالب الناس في يومهم وليلهم خلع الثياب ولبسها، إما لأجل الغسل أو النوم أو غير ذلك من الأمور. فلخلع الثياب ولبسها سنن، منها أن يقول بسم الله سواء عند الخلع أو اللبس، قال النووي، وهي مستحبة في جميع الأعمال أي التسمية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا أو قميصا أو رداء أو عمامة يقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. وهذا رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. السنة الثالثة البدء باليمين عند اللبس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبستم فابدأوا بأيمانكم، هذا رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وهو صحيح. ويخلع ثيابه وسراويله بالأيسر ثم الأيمن. يعني على فكرة بالمرة كلمة سراويل دي مش جمع، هي جمعها سراويلات، لكن سراويل هي كده مفرد، وإن كان هي شكلها بإيه بيخليها تشتبه بجمع باسمه إيه، صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، نوع من أنواع جمع التكسير، فهي شبيهة بيه سراويل زي مصابيح جمع مصباح. لا، فالناس بتجيب المفرد بتاعها تقول إيه سروال، مفيش في اللغة العربية كلمة سروال، دوروا كده في القواميس وشوفوا، فهي سراويل مفرد جمعها سراويلات. أي نعم. ويخلع ثيابه وسراويله بالأيسر ثم الأيمن. سنن الدخول والخروج من البيت، قال النووي رحمه الله تعالى يستحب أن يقول بسم الله وأن يكثر من ذكر الله تعالى وأن يسلم، يعني إذا دخل يسلم على من في البيت. وهناك حديث أن الإنسان يعني يكثر من قوله وهو داخل بيته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، هذا ما يقال داخل البيت، بين وقت وآخر تقوله أنت داخل البيت. فأول سنة من سنن الدخول والخروج في البيت ذكر الله عند الدخول، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. أما دعاء دخول البيت فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله، وهذا رواه أبو داود. ففيها استحضار التوكل على الله عز وجل في الدخول والخروج. كذلك من سنن دخول البيت السواك، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهذا رواه مسلم. السنة الرابعة السلام، لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ما معنى فسلموا على أنفسكم؟ على إخوانكم، وبعض العلماء قالوا يعني إذا دخلت بيتا وليس فيه أحد تسلم على أنفسكم أنك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكن الظاهر أن أنفسكم هنا مقصود بها إخوانكم، لأنه يكثر في القرآن الكريم إطلاق لفظ النفس ويراد به الإخوة في الإسلام، الإخوة كما في قوله تعالى لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا. ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم، اقتلوا أنفسكم في بني إسرائيل اقتلوا إخوانكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني لا تأكلوا أموال إخوانكم. فهذا مما يبين أو يجسد عمق الرابطة، رابطة الأخوة في الله بين المسلمين، أن أخاك في الله يعبر عنه القرآن بلفظة نفسك التي بين جنبيك. فلو افترضنا أن المسلم يدخل بيته بعد كل فريضة يؤديها في المسجد لكان عدد السنن التي يطبقها في دخوله للبيت في يومه وليلته 20 سنة، 20 سنة. أما الخروج من البيت فيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيجاب إذا الإنسان قال هذا الدعاء وهو خارج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له إيه؟ كفيت وبقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. ويخرج المسلم من بيته في يومه وليلته عدة مرات، فهو يخرج للصلاة في المسجد ويخرج لعمله ويخرج لقضاء أعمال البيت، وكلما خرج من بيته طبق هذه السنة فيحصل على خير عظيم وأجر كبير. فثمرة تطبيق هذه السنة عند الخروج من البيت يحصل للعبد الكفاية من كل ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، يحصل للعبد الوقاية من كل شر ومكروه سواء من الجن أو الإنس، ثالثا يحصل للعبد الهداية وهي ضد الضلال فيهديك الله في جميع أمورك الدينية والدنيوية. سنن الذهاب إلى المسجد، أول هذه السنن التذكير في الذهاب إلى المسجد. تتوقعون ما الدليل على استحباب التبكير في الذهاب إلى المسجد؟ ارفع صوتك. أحسنت. هو ما فيش دليل مباشر يعني إلا في يوم الجمعة طبعا، لكن في عموم الصلوات التبكير هو لازم من إيه؟ من الحديث التالي لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول، فطبعا هو مش هيدرك الصف الأول إلا إذا ذهب مبكرا، لأن الأصل أن المسلمين يتسابقون على الصفوف، فكلما أتى مبكرا كلما حصل على ثواب الصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا، يعني معناها إن الناس لو يعرفون الثواب، ثواب الأذان وثواب الصلاة في الصف الأول، هتحصل بينهم منافسات شديدة وتنازع شديد حرصا على الثواب، ولن يكون هناك حل في هذه الحالة إلا الإيه؟ الاستهام، يعني يعملوا قرعة مين يصلي في الصف الأول إلا أن يستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير إلى الصلاة، هذا نص مباشر في التبكير إلى الصلاة عموما، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، متفق عليه. طبعا واضح أن المقصود صلاة الجماعة، لأتوهما ولو حبوا، واضح وهذا متفق عليه. وفي الحديث أيضا الحديث اللي هو احضروا الذكرى وادنوا من الإمام ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. احضروا الذكر وادنوا من الإمام يعني اقتربوا من الإمام، إذن من السنن في الصلاة أن تكون قريبا من الإمام. لا شك أن أقرب ناس في الصلاة للإمام هو إيه؟ من يكون في الصف الأول، وبالذات في أفضل نقطة في الصف الأول اللي هي إيه؟ خلف الإمام، لأن ما زال كثير من العوام بيعملوا مشاكل في موضوع ربنا يجعلنا من أهل اليمين، فيبدأ ينشئ الصف من إيه؟ من الطرف الأيمن عند الحيطة، وباعتبار هذا من التيامن، والتيامن المستحب، هذا من الفهم الخطأ. يرده هذا الحديث ودنه من الإيه؟ من الإمام، القرب من الإمام. فالقرب يعني بيبقى نقطة البؤرة اللي بيتكون منها الصف هي خلف الإمام، وده أفضل مكان على الإطلاق. يعني ولذلك قال الرسول عليه السلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، الحفظ حفاظ القرآن، ويعني حتى إذا ما طرأ، والفقهاء حتى إذا ما طرأ شيء أثناء الصلاة يستطيع أن يخلف الإمام ولا يحصل يعني أي اضطراب. ودول ما كانش بيتخصص لهم مكان أو يوطن لهم مكان، لا، لأنهم كانوا أسبق الناس إلى الخير، فكان طبيعي أن أبو بكر وعمر بيكونوا خلف الرسول عليه السلام ووجهاء الصحابة وأفاضله. فإذا مسألة أن الصف يبدأ منين؟ يبدأ خلف الإمام، لأنه يكون إيه؟ الحديث يقول ودنوا من الإمام، فالدنو من الإمام سواء في الصف الأول أو الثاني أو الثالث إلى آخره، بأن تأتي. فأفضل مكان هو اللي هو المسامت أو يعني واجه للإمام، يليه الأيمن ثم الأيسر، ثم أيمن الأيمن ثم أيسر الأيسر. يعني إذن بيبقى البؤرة، بؤرة تكون الصف هي خلف الإمام في كل الصفوف، وبعدين بيزيد بقى يمين وشمال يمين وشمال، يعني بحيث الإمام يبقى في الوسط. فبالعقل كده يعني حتى لما يكون مسجد كبير أوي أوي طويل جدا، أيهما أعون على المتابعة وسماع الإمام ورؤيته؟ إن واحد يبدأ الصف من أقصى اليمين هيمل على الإمام، بالتالي المتابعة قد تكون أصعب. فانتبهوا لهذا، يعني هذا من أوضح الأدلة في هذا، إن نقطة تكون الصف هي النقطة التي تكون خلف الإمام وليس الطرف الأدنى من الصف، لأنه هناك مش ده اليمين، اليمين يمين الشخص اللي وراء الإمام، يمين وشمال. وإلا بقى لو كان الكلام ده مظبوط يبقى معناها إن الإمام ممكن يقف لوحده والمأمومين يروحوا في أطراف المسجد وهو وراه ما فيش حد، ما هو ده مقتضى الكلام. يعني لو الإمام واقف في المكان وعايزين بقى نطبق ما هيبقى في الصف الأول وغيره، ويقول لك إيه؟ ربنا جعلنا من أهل اليمين، ويتشبث بالأدلة في اليمين بهذه الصورة التي ذكرنا. حاجة تانية بتحصل برضو، إن الناس يجوا في المساجد ويسيبوا مسافات شاسعة بين الصف والذي يليه، يقول لك ربنا موسعها علينا، يعني أنت ليه بتضايقها؟ ربنا موسعها علينا، المسجد واسع وما شاء الله براح، فيعني إيه يسيبوا بين الصف والتاني 3 متر مثلا، شيء غريب جدا. هذا أيضا مخالف لهدي النبي عليه السلام، لأن من السنة الاقتراب من الإمام كما أشرنا. فالقرب من الإمام يقتضي أن ما تكون هناك مسافات بين الإيه، لابد يكون في مقاربة بين الصفوف. يعني ما فيش مبالغة بحيث ضيق المكان على الناس، لكن في حاجة. سؤال جيد، نخلص كلامنا بس الأول. فانتبهوا لهذا، ساعات المسجد يبقى واسع فالناس تقولك مكان ربنا موسع علينا ليه نضيق، فيسيبوا مسافات كبيرة. السنة أن تكون الصفوف إيه؟ متقاربة. ساعات الإمام يعني بينه وبين المأمومين مسافة كبيرة قوي، يبقى هو مثلا في القبلة والتانيين بينه وبينه مسافة كبيرة، برضه نفس الشيء الدرو من الإمام مش معناه مكان واسع هو بقى يروح بعيد قوي. دايما القرب لأنه أعون على الإيه؟ المتابعة، وأقرب لوصف البنيان المرصوص. أما إذا كانت هناك سواري بتقطع الصفوف، ففي هذه الحالة في صلاة الجماعة يكره الصلاة بين السواري إلا لضرورة، الأعمدة التي يحمل عليها السقف إلا لضرورة، ماشي. لكن الأصل كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم: كنا ننهى أن نصف بين السواري ونطرد عنها طردا. كان الرسول عليه السلام ينهاهم عن يقيموا الصفوف أثناء السواري، لأن الصفوف هنا في هذه الحالة ستنقطع، الصفوف الصف حينقطع، واضح؟ أيضا من هذه السنن، سنن الذهاب إلى المسجد بعد التبكير في الذهاب إلى المسجد، دعاء الذهاب إلى المسجد. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل لي في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. وهذا رواه مسلم وله صيغ أخرى تحفظ أي صيغة ثابتة. من السنن أيضا المشي بسكينة ووقار. قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. وهذا متفق عليه. والسكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. المشي بسكينة ووقار إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ليه قال إذا سمعتم الإقامة؟ لأن هو دي الاحتمال اللي يخلي الإنسان يجري بقى في الشارع وهو ماشي. إذا سمعتم الإقامة فيجري فيخرج عن السكينة والوقار، فمن ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسكينة والوقار. وحتى لو كان سيفوتك شيء من الصلاة ففي هذه الحالة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رابعا الذهاب إلى المسجد ماشيا، وقد نص الفقهاء على أنه يسن مقاربة الخطى وعدم العجلة في الذهاب إلى المسجد لتكثر حسنات الماشي إليه، استنادا إلى النصوص الشرعية الدالة على فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، فذكر أشياء منها كثرة الخطى إلى المساجد. وهذا رواه مسلم. خامسا الدعاء عند الدخول إلى المسجد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. السادسة تقديم اليمنى عند الدخول إلى المسجد، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. سابعا التقدم للصف الأول. قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف، طبعا لو يعلم الناس في النداء ما في النداء اللي هو الأذان، مش معناها أن احنا ننافس المؤذن الراتب، دي لما تكون مسألة ما فيش مؤذن راتب، لكن واحد يتعارك مع المؤذن عايز هو يأذن أو يعمل معه قرعة، لا، الكلام ده في مكان ليس فيه مؤذن إيه راتب، أو تنازل، أو المؤذن راتب مش يعني فوض الأمر لأي حد يؤذن منهم، مثلا هو تنازل عن حقه. لكن متى ما كان هناك مؤذن راتب فهو صاحب الإيه الحق الأول بلا شك في الأذان. فمحل هذا الحديث إذا لم يكن إيه مؤذن راتب، أو إذا أذن المؤذن الراتب لغيره أن يؤذن. ثامنا الدعاء عند الخروج من المسجد. عند الخروج من المسجد يعني هو كان ممكن يزيد هنا، يمكن يجيبها بعدين. الدعاء عند الخروج من المسجد وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. هذا رواه مسلم. وزيادة عند النسائي يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الخروج كذلك ويقول اللهم إني أسألك من فضلك. السنة التاسعة تقديم اليسرى عند الخروج من المسجد. عاشرا تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا متفق عليه. وممكن تكون ينوي بها السنة القبلية، ينوي بها السنة القبلية، لأن المقصود ركعتين، يعني لا يجلس حتى يركع ركعتين أيا كانت بقى. فلو صلى السنة القبلية فبتبقى تغني، يبقى هي خلاص صلى ركعتين فله أن يجلس. قال الشافعي رحمه الله تعالى تحية المسجد مشروعة حتى في أوقات النهي. وقال الحافظ أجمع أهل الفتوى على أن تحية المسجد سنة. ومجموع هذه السنن التي يحرص المسلم على تطبيقها عند ذهابه إلى المسجد للصلوات الخمس وتكرارها في كل مرة هي 50 سنة. 50 سنة بس في إيه؟ في مسألة الذهاب إلى المسجد. أما سنن الأذان فهي 5 سنن أولا أن يقول السامع كما يقول المؤذن، إلا في لفظ حي على الصلاة، حي يا جماعة بالياء مشددة ومفتوحة، مش حي، حي اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ أقبل. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول عندها لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا متفقون عليه. وهذه السنة توجب له الجنة إن فعلها. أيضا السنة الثانية في الأذان أن يقول السامع: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهذا رواه مسلم. وثمرة هذه السنة غفران الذنب. ثالثا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى به عليه الصلاة الإبراهيمية، فإنه لا صلاة أكمل منها التي نقولها في التشهد. في التشهد الأول ولا الثاني؟ الثاني وجوبا، لكن يستحب أن تأتي بها أيضا في التشهد الأول، يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول والثاني، بس الأول مستحب. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، هذا رواه مسلم صلى الله عليه وسلم. فالثواب هنا أن الله يصلي عليه عشرا. ومعنى صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أما الصلاة الإبراهيمية فهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذا رواه البخاري. ثم يقول بعد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهذا رواه البخاري. من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني يوطن الإنسان نفسه أنه مهما كان الشيء الذي يشغله فيتوقف عند سماع الأذان، لأنه إذا استمر في الغالب سيفوت هذا الثواب، أو يؤجل، أو يحاول يخدع نفسه أنه هو حيقدر يجمع بين استمرار الكلام وبين الاتيان بهذه الأذان. فأفضل شيء سواء كان واحد بيحاضر أو بيتكلم يقف تماما ويردد يعني الأذان، لأنه إذا فاته لن يعوضه، إذا فاتت وقت هذه الوظيفة فلا سيفوت ثواب عظيم. بجانب أنها في الحقيقة بتعكس احتراما لشعائر الإسلام، يعني لما يكون أستاذ في الجامعة بيحاضر مثلا، وكان أيامنا الحقيقة الدكاترة حتى اللي مش بيصلوا في كلية الطب كان إذا الأذان أذن يتوقف تماما. ما أعرفش دلوقتي بيحصل إيه، هل في الجامعة بيحصل كده دلوقتي؟ الله أعلم. لكن أيامنا فعلا كان أي دكتور حتى ولو مش بيصلي خالص ساعة الأذان يتوقف احتراما للأذان. فيعني دي بتبقى رسالة، يعني لما يكون أنت في شيء مهم وتتوقف احتراما للأذان فيها إيه؟ تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد كده تروح تصلي بقى، مش هتسيب صلاة الجماعة. ثم يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله عز وجل من فضله، فإنه يستجاب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، يعني قل كما يقول المؤذنون، فإذا انتهيت فسل تعطه، فإذا انتهيت فسل تعطه. يعني إذا هذا من مواضع إجابة الدعاء، أنك بعد الأذان بعد ما تقول الأذكار، هذا موطن موضوع الدعاء المطلق: سأل الله عز وجل ما شئت من الخير والفضيلة يجيبك الله عز وجل ويتقبل الدعاء. إذن هذا من مواضع إجابة الدعاء. وتعرفون الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا، كل الوقت بين الأذان والإقامة وقت دعاء. واضح. فبجانب أنه يصلي السنن ويتنفل أيضا يدعو، أو يدعو داخل الصلاة، فالدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فيجتهد الإنسان في هذا الدعاء. سنن الأذان مجموعها إذا حرصت على تطبيقها 25 سنة، واضح. ثم نختم الكلام بسنن الإقامة، فيفعل هذه السنن الأربعة الأولى التي ذكرناها عند الإقامة، واضح. يعني اللي هي أن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحياة علتين، يقول في حول قوة إلا بالله، ثم يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن. الرابعة أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. فبعض العلماء يقولون إن ما يستحب عند سماع المؤذن يستحب أيضا عند إيه؟ سماع الإقامة، لأن اللفظ عام يشمل سواء حالة الأذان أو حالة الإقامة. وبعض العلماء يقولون لا، المقصود فقط هو الإيه؟ الأذان، والله تعالى أعلم. يعني حتى يقول لك إن بعضهم يقول إن إذا سمع المقيم يقول كما يقول المقيم، إلا في قوله قد قامت الصلاة، واضح، يقول قد قامت الصلاة مثله، لكن ما يقول عموم الناس أقامها الله وأدامها. في حديث أظن في أبي داود ضعيف، فهذا ليس من السنة اللي هي كلمة أقام الله وأدامها. طبعا ساعات بيزودوا عليها بقى وجعلنا من صالح أهلها، لكن أصل الحديث ضعيف. نعم، اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.